بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، كربا وهما وحزنا يا ربنا يا ربنا، وضغطا وحملا ثقيلا على الرأس وعلى سائر الجسد، أثرت على الأركان، أثرت عليه، أثرت على الحركة، أثرت على الحركة. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا ألا تحمله ما لا يطيق، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم شفاء منك يا ربنا وعافية، اللهم شفاء منك يا ربنا وعافية، اللهم شفاء منك يا ربنا وعافية، اللهم شفاء منك يا ربنا وعافية، اللهم شفاء منك يا ربنا وعافية. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا مولانا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم فك هذه العقد يا ربنا والمرابط من أثر السحر والحسد، من أثر السحر والحسد، من أثر السحر العظيم والحسد، من أثر السحر والحسد والعين، من أثر السحر والحسد والعين، من أثر السحر العظيم والحسد، والحسد والعيون، والحسد والعيون، والحسد والعيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطل يا ربنا أثر عين النظر تأثرت، أطل يا ربنا أثر عين النظر تأثرت، أطل يا ربنا أثر عين النظر تأثرت، شلت الأركان. اللهم أطل يا ربنا ما شل الأركان وأثر على الجسد، وأثر عليه بثقل، بثقل شديد على الرأس وعلى الكتف وعلى الظهر وفي البطن وفي الصدر وفي اليدين والرجلين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله يا ربنا، اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، وكن وليه ونصيرا له وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله، اللهم خفف عنه يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا تزيل عنه يا ربنا ما أثقل جسده، أزل عنه يا ربنا ما أثقل جسده، ما أثقل جسده وشل أركانه يا ربنا، أزل يا ربنا ما أثقل جسده وشل أركانه وأثر على رأسه وقفاه وظهره وجسده يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا ألا تحمله ما لا يطيق، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم يا ربنا اصرف عنه يا ربنا هذا الأذى، اصرف يا ربنا عنه هذا الأذى، اصرف عنه يا ربنا هذا الأذى. اللهم يا ربنا خفف عنه الألم والوجع والضر يا ربنا. اللهم اذهب يا ربنا هذا البلاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، لقادرون، لقادرون. ارحم ضعفه يا ربنا، واجبر كسره يا مولانا، وعافه وعافه يا ربنا من سحر عظيم خفي مخفي صامته. اللهم عافه يا ربنا من سحر شل أركانه، من سحر ضره، من سحر ضره وشل أركانه، آلمه وأوجعه وأثقل جسده. اللهم شفاء من سحر عظيم وحسد، وحسد شديد، وعيون عيون عيون عيون عيون عيون تراكمت، عيون عيون عيون عيون عيون تكدست، أطل أثرها يا ربنا من ظهره، من ظهره على حركته، على نشاطه وحركته وقوته. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا. بسم الله أرقيك من أذى شديد، من خليلة، من خليلة، من خليلة عربية، من خليلة أعجمية. بسم الله أرقيك من شرها وضرها وكيدها. بسم الله أرقيك من أذية، من أذية، من ساحر وجنية، من ساحرة وجنية. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، وأذهب يا ربنا ثقيلا على جسده، أزله يا ربنا وأخرجه، وانزعه يا ربنا من جسده، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيها عين جارية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا من الآلام والأوجاع والضر والمكر والكيد والغلبة عليه والقهر يا ربنا ومن الأسحار ومن الأحساب والعيون وثقلها وعظمتها وتوغلها وتغلغلها في جسده أبطلها يا ربنا وإنا على ذهاب به لقادرون أبطلها يا ربنا إن الله قادر إن الله كان على كل شيء قديرا إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير بسم الله أرقيك من سحر أكلته وشربته ودفن لك ورشا ورش لك فمشيت عليه ضرك وغلبك وقارك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا سحرا وعقدا من عقد العيون والأسحار والأحساد والأنفس في أحشائه ومربوطة برأسه وقفاه وظاهره ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق اللهم لا تحمله ولا تحملنا أجمعين ما لا نطيق اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق يا ربنا يا ربنا آثرا قويا عظيما شديدا على رأسه وظهره شديدا قويا كالجبل كالجبل على جسده كالجبل على جسده من أثر السحر العظيم والحسد من أثر الحسد الشديد والعيون من أثر العيون اللامة الحارة النافذة من أثر العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية من أثر العيون المقعدة من أثر العيون المقعدة التي تشل الأركان من أثر العيون القاتلة المميتة اللهم اطر يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق ضرا عظيما شرا مستطيرا يا ربنا وثقلا على رأسه وثقلا على جسده كالجبل عليه كالجبل لك عليه كالجبل سقط عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا شلت حركته شلت حركته يا ربنا أبطل هذا الأثر اللهم حلها هذه العقدة يا ربنا كلها كلها كلها من رأسه وسائر جسده بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يقيك اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر اللهم حل يا ربنا هذه العقدة قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا اللهم إني أسألك يا ربنا انسف يا ربنا هذه الجبال على جسده على جسده على رأسه على رأسه عقدا عظيمة من عقد الأحساب والعيون والأسحار العظيمة يا ربنا ومن عقد الأنفس ومن عقد الأنفس يا ربنا يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أزلها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. بسم الله أرقيك، والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق يا ربنا، في رأسه، في رأسه، في رأسه، في رأسه، في رأسه، على عقله وإدراكه يا ربنا، وعلى الدماغ وعلى الذهن وعلى مراكز الإحساس والعصب يا ربنا، وعلى المخ والمخيخ. اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، في خفاه وفي ظهره، في خفاه وفي ظهره، في خفاه وفي ظهره، وفي ظهره، وفي ظهره، في العصب، في العمود الفقري، في الحبل الشوكي، في العضلات، في العضلات. اللهم لا تحمله ما لا يطيق، اللهم لا تحمله ما لا يطيق، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، يا ربنا. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، يا حي يا قيوم. اللهم لا تحمله ما لا يطيق، في قفاه وفي ظهره، في قفاه وفي ظهره، في يده ورجليها، على صدره وقلبه وفي بطنه. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم كن وليه ونصيره وظهيرا له ومعينا يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحلل هذه العقد كلها، أن تحلل هذه العقد كلها يا ربنا، كلها يا ربنا. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم خفف عن عبدك يا ربنا، اللهم خفف عنه يا ربنا وعن المسلمين أجمعين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ربنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا أسحارة، أسحارة، اللهم اطل يا ربنا أسحارة سوداء، اطل يا ربنا السحر الأسود، اطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر يا ربنا، والأزرق والأبيض، وما كان على النار والماء والهواء والتراب. اللهم اطله يا ربنا من العرب والعجم، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا من العمال والخادمات، اطله يا ربنا من الأقارب والجيران والأصدقاء، ومن عاشقة خليلة، ومن خليلة ظالمة خبيثة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والعيون. ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمل يا ربنا العقبة، الجهاز العصبي، الجهاز العصبي والدموي والعظمي يا ربنا، يا ربنا، والهضمي. اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، وكن له وليا ونصيرا، وكن ظهيرا له ومعينا. اللهم يا ربنا، اللهم كن له يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا، اثقله اثقله. الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم. ربنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. بسم الله، بسم الله. الآن يا ربنا، الآن تنزع يا ربنا من جسده يا ربنا بأمرك، يا من يقول لشيء يكون فيكون، الأسحار كلها والأحساد والعيون والعقد، وما كان كالجبال على جسده، وما كان كالجبال على جسده وعلى رأسه، وما كان كالجبال، الآن يا ربنا تنزعها، الآن يا ربنا تدكها، الآن يا ربنا تصهرها وتخرجها، الآن يا ربنا ترمي من عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا ألما ووجعا ضرا ومكرا عليه وكيدا وسحرا فيه وعليه وسحرا من حوله وسحرا في غيره له وفيه لغيره وحسدا شديدا مربوطا ومعقودا وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم لا تحمله يا ربنا. اللهم لا تحمله ما لا يطيق. آثارا قوية عظيمة شديدة شلت الأركان شلت الأركان وكانت قوية عظيمة شديدة وطأتها على رأسه وقفاه وظهره على حركته ونشاطه على قوته على قوته أضعفتها على قوته أضعفتها وعلى الأركان شلت. الله أكبر الله أكبر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله ما لا يطيق. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم لا تحمله ما لا يطيق. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا يا ربنا. ما وقع البلاء إلا بإذنك يا ربنا وما أصابنا إلا بما كسبت أيدينا وتعفو عن كثير. فاللهم مغفرتك ورحمتك نرجو يا ربنا. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا ربنا من كل معصية وذنب. اللهم إنا نستغفرك يا ربنا مما كان سببا في البلاء والآلام والأسقام والأمراض والأدواء. اللهم ما أصابه يا ربنا إلا بإذنك يا مولانا فبأمرك يا ربنا يرفع الآن فبأمرك يا ربنا يرفع الآن فبأمرك يا ربنا يرفع الآن فبأمرك يا ربنا يا من بيده الأمر فبأمرك يا ربنا يا من بيده الأمر يرفع الآن فالآن يا ربنا بأمرك يا ربنا يرفع ما فيه يا ربنا وما به يا ربنا وما في جسده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيتحرك يا ربنا فينشط يا ربنا فيقوى يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالآن يا ربنا إحساسا وشعورا الآن يا ربنا قوة وحيوية يا ربنا ونشاطا الآن يا ربنا راحة يا مولانا الآن يا ربنا انشراحا في الصدر الآن يا ربنا الآن يا ربنا يسرا يسرا يسرا مع هذا العسر يسرا بعد هذا العسر يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا عند الألم العظيم والشر المستطير. أنت حسبنا يا ربنا عند الحسد والعين والأسحار والأنفس والعقد. أنت حسبنا وكفى يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر على رأسه وجسده، على عقله وبدنه يا ربنا يا ربنا، وفي الوالد وفي الولد، وفي الوالد وفي الولد يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، أثر الحسد الشديد، أثر الحسد الشديد، أثر الحسد، الحسد، الحسد والعين والعين والعين والعين، اطل يا ربنا أثر عين، اطل يا ربنا أثر عين قوية نافذة، قوية نافذة حارة. اللهم اطل يا ربنا أثرها، استقرت في ظهره، استقرت في عصبه، أثرت على رأسه وإحساسه، أثرت على الأعصاب، على الأعصاب، أثرت على الدم والعظم والمفصل. اللهم أطل يا ربنا أثر عيونه، اللهم أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون، من عيون، من عيون ضرت، من عيون نظرت، نظرت فضرت، نظرت فأبكت، نظرت فأحزنت. اللهم أطل أثرها يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، من الرأس وسائر الجسد، من الرأس وسائر الجسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مرشوشا ومنثورا، مشموما، مأكولا ومشروبا. اللهم أطل يا ربنا سحرا في الجسد، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أطل يا ربنا كل سحرة، اللهم أطل يا ربنا هذه الآثار كلها، آثار الأسحار والحسد والعيون، والحسد والعيون. أطل يا ربنا آثار الأسحار، آثار الأسحار كلها، أطلها يا ربنا أطلها، وآثار الأحساد والعيون، وآثار الأحساد، الأحساد والعيون. ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، من هذه العيون، من هذه العيون المقعدة، من هذه العيون والأسحار والأحساد التي أثرت على الحركة، شلت الأركان، شلت الأركان، وأثرت على الجسد، وأثرت تأثيرا بالغا على القوة، أضعفت القوة، أضعفت القوة. اللهم أطلها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، واحل عقدها يا ربنا، وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله، بسم الله. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا منه، أطله يا ربنا منه، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد عليه وفيه، عليه وعلى أهله، عليه وعلى ذويه. اللهم أطله يا ربنا حسدا وأثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين قوية. اللهم أخرج العين، أخرج العين يا ربنا من رأسه، من رأسه، من رأسه، على عقله ومخه وعلى تدبيره وتفكيره. اللهم أطل يا ربنا أثر عينه، عين أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها من المخ والمخيخة يا ربنا، ومن سائر، ومن سائر أعضاء جسده. اللهم أخرج العيون، أخرج العيون الحارة، حارة، حارة، حارة، حارة، لاما، لاما، مقعدة. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها واخرج شيطانها، اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها، اخرجها واخرج شيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا الحسد والموكل به، اخرج يا ربنا السحر وجنوده، اخرج يا ربنا السحر وجنوده. اللهم اخرجها يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا نفسها، نفسها، نفسها. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس ظالمة، بغية، طاغية، طاغية، باغية. اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها من رأسه وجسده، أطل يا ربنا أثرها من دمه وعظامه ومفاصله. اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس يهودية، نفس نصرانية. اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس تعلقت به حسدا، تعلقت به حقدا. أطل يا ربنا أثر نفسه من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من العمال، من العمال، من العمال، من العمال. اللهم أطل يا ربنا أثر نفسه يا ربنا من الأصدقاء، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من الأصدقاء. أطل يا ربنا أثر نفسه على القوة والحيوية، على القوة والحيوية والنشاط. اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه، نفس عليه، نفس عليه، نفس عليه، على نشاطه، على حركته، على قوته. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه، نفس، نفس، نفس طاغية باغية. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا طاغية، طاغية باغية، ظالمة ظالمة ظالمة، تشبثت به تشبثت به. اللهم عليك بها يا ربنا، نفس نفس تعلقت فيه، نفس تعلقت به، نفس من الأقارب والجيران، نفس نفس نفس من العمال والأصدقاء. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس. خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها من عروقه، اللهم أخرجها من عصبه، اللهم أخرجها من رأسه، اللهم أخرجها من قفاه، اللهم أخرجها من ظهره. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه النفس الظالمة، أخرج يا ربنا هذه النفس الظالمة، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس الظالمة، أخرجها أخرجها بحولك بقوتك. اللهم أخرجها وأخرج عقدها، اللهم أخرجها وأخرج مرابطها. أخرجها يا ربنا يهودية، أخرجها يا ربنا نصرانية، أخرجها يا ربنا ظالمة، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقوتك، أخرجها يا ربنا بقدرتك، أخرجها يا ربنا برحمتك بنا، أخرجها يا ربنا بفضلك علينا. أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك من هذه النفس تشبثت بك، تعلقت بك حسدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة. يا ربنا يا ربنا عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس الظالمة، عليك بهذه النفس الظالمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها. نفس قاتلة قاتلة، نفس مميتة مميتة، نفس نفس تشل الأركان، نفس نفس لا تخاف، نفس نفس حاقدة حاقدة ظالمة طامعة طامعة. فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. بسم الله يرقيك من هذه النفس، من هذه النفس الظالمة الطاغية الباغية. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا. بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من ضرها، بسم الله يرقيك من ضرها وشرها. بسم الله يرقيك من هذه النفس، بسم الله، بسم الله يرقيك من هذه النفس، بسم الله يرقيك من هذه النفس، بسم الله يرقيك من هذه النفس، بسم الله يرقيك من هذه النفس. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، اللهم لا تحمله ما لا يطيق، اللهم لا تحمله يا ربنا الآلام، هذه الآلام والثقل في جسده. أثر عليه، أثر عليه في مشيه وحركته، أثر عليه، أثر عليه كالجبال على جسده، أثر عليه، شل الأركان، شل الأركان، أفقده الإحساس والشعور والشعور، وأفقده الإحساس والشعور في عظامه، في عظامه وفي عصبه وفي جلده وفي دمه وفي يديه وفي رجليه. بسم الله بسم الله. أرقيك من هذه النفس، نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. اللهم أطل أثارها، اللهم أطل أثارها. تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد وعيونه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق، في رأسه في رأسه، على سمعه وبصره وفكره ودماغه وذهنه وذاكرته، وعلى المخ والمخيخ وعلى إشارات المخ. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا من هذه الآلام والأحزان يا ربنا، وثقل عظيم على الجسد. اللهم لا تحمله يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الألم والوجع والضر يا ربنا والشر والمكر. بسم الله الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا يا حي يا قيوم، يا ربنا يا حي يا قيوم. اللهم يا ربنا قوة الآن يا ربنا تبعثها في جسده يا ربنا وفي نفسه يا ربنا وفي عقله يا ربنا وفي ذاكرته يا ربنا وفي عروقه يا ربنا وفي دمه يا ربنا وعظامه ومفاصله. الآن يا ربنا قوة، الآن يا ربنا قوة، الآن يا ربنا قوة تبعثها في جسده يا ربنا يا ربنا. أحيه يا ربنا حياة طيبة. اللهم يا ربنا رده، رده كما كان يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله. أعده يا ربنا، أعده يا ربنا، أعده كما كان وأقوى يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا ألا تؤاخذه يا ربنا ولا تؤاخذنا أجمعين يا ربنا بسيئاتنا يا ربنا وأعمالنا يا ربنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأذن بالشفاء والعافية يا أكرم الأكرمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم يا جابر المنكثرين اجبر يا ربنا كسوره يا ربنا وآلامه وأوجاعه، أذهبها يا ربنا وانصره يا ربنا، وامكر له ولا تمكر عليه، وانصر له ولا تنصر عليه، وعافه يا ربنا من هذا البلاء العظيم يا ربنا، فأنت العظيم سبحانك لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا وألمنا وعند هذا الوجع العظيم وعند هذا الضر العظيم وعند هذا الثقل العظيم كالجبال على الجسد شلت الأركان بسبب السحر العظيم والأحساب والعيون والمسوس والأنفس والعقاد. اللهم أبطلها، اللهم أخرجها يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا عليه وفيه يا ربنا ومن حوله، وآثار الحسد الشديد، وآثار الحسد الشديد والعيون، والعيون المقعدة، والعيون المقعدة، والعيون المقعدة، والعقد، والعقد، والعقد المربوطة، والعقد المعقودة المربوطة، على العسر على العسر، وعلى الضيق وعلى الضيق، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الشلل وعلى الشلل الأركان. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر.

أحرقت الجسد وسببت حرارة شديدة. اللهم اقض أثرها، اللهم اقض أثرها، اللهم احرر عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم اخرجها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عابده، أليس الله بكاف عابده. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا، وأذن بالشفاء يا ربنا والعافية. بسم الله. قم قم قم فأنذر، قم قم. اللهم يسر يا ربنا قيامه، فإذا هم قيام ينظرون. يا ربنا يا ربنا، قوة قوة في جسده يا ربنا، قوة تبعثها في جسده يا ربنا، قوة قوة قوة. بسم الله بسم الله بسم الله القوي، اللهم قوه. بسم الله القوي، اللهم قوه. بسم الله بسم الله القوي، بسم الله القوي، بسم الله القوي، اللهم قوه. بسم الله القوي، بسم الله القوي، بسم الله القوي، بسم الله القوي، اللهم قوه، اللهم قوه، اللهم قوه، اللهم قوه، اللهم قوه، اللهم قوه. بسم الله القوي، بسم الله القوي، بسم الله القوي، اللهم قوه، اللهم قوه، اللهم قوه. بسم الله بسم الله بسم الله. اذهب يا ربنا ضعفه، اذهب يا ربنا ضعفه، اللهم ازل يا ربنا ضعفه يا ربنا وما سبب ضعفه، وما سبب ضعفه، اللهم ازل يا ربنا ما سبب ضعفه، اللهم اخرج يا ربنا من سبب ضعفه، اخرج يا ربنا من اضعفه، اخرج يا ربنا من اضعفه، اخرج يا ربنا من زلزله، اخرج يا ربنا من اذاه، اخرج يا ربنا من اثقله، من اثقل جسده، اخرج يا ربنا من شل اركانه، اخرج يا ربنا من شل اركانه، اخرج يا ربنا من ضره، اخرج يا ربنا من ضره، اخرج يا ربنا من ضره، يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا من ضره، ماردا وعفريتا وشيطان عين، وشيطان عين، وشيطان عين، وموكلا بسحر، وموكلا بسحر، وموكلا بسحر، وموكلا بسحر. اللهم يا ربنا، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحمله يا ربنا ما لا يطيق يا ربنا. اللهم اقض يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا على راسه وجسده، اثقله يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم شفاء يا ربنا بالشافية، اللهم كفاية بالكافية يا ربنا، اللهم وقاية بالواقية يا ربنا، وفتحا بالفاتحة له ولنا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

من شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم شفاء لرأسه وجسده، اللهم شفاء يا ربنا له، اللهم لا تحمله ما لا يطيق يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا عفوا وعافية له ولنا أجمعين. اللهم إني أسألك يا ربنا قوة له، اللهم قوة له يا ربنا، تذهب بها يا ربنا ضعف الألم به وأصابه، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. حصنه يا ربنا وأهله، حصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.